على زين الودود من سكن طائبا وخيم في زارون ألف صلى الله على زين الودود من سكن طائبا وخيم في زارون يا